هنا هل يطبع أو لا يطبع في طواف الإفاضة؟ أولا نقول إن السنة أن يكون عليه ثوبه في القميص ثياب المعتادة ولا الطباعة في القميص، لكن لو فرض أنه ليس عنده قميص وأنه بقى في إحرامه في ثياب الإحرام هل يطبع أو لا؟ لا يطبع. طيب هل يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؟ لا، لأن الرمل والاطباع إنما يشرعان في الطواف أول ما يقدم فقط. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.